إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. الحمد لله، الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم، وشرح بالهدي والخيرات صدورهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق عباده للطاعات وأعان، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان، وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان، وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في هذا الوقت الطيب المبارك، وقت الفجر، في لقاء يتجدد معكم عبر أثير موجاتنا، موجات الإذاعة المصرية، في نقل حي ومباشر لهذه الصلاة. نحييكم من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. مستمعي الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقد صدق عليه الصلاة والسلام. وها نحن عبر أثير موجات الإذاعة المصرية نعيش رحلة يومية في كتاب الله تعالى، وهذا اليوم لقاؤنا مع سورة العنكبوت بدءا من الآية 46 وحتى آخر السورة. تعالوا نستمتع بتلاوتها بصحبة قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا إلهنا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتينا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات وقالوا لولا أنزل عليه آيات

الله يرزقها وإياكم فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ف فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما فسوف يعلمون. أولم يروا أن أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى أو كذب بالحق لما جاء ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى كافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم.

فهو الكريم عطاء سبحان من رزق الخلائق كلها إنسا وجنا والجميع شهود أو طائرا أو هائما بين الصقور يصيد لا يطلب الرحمن رزقا منهم فهو الغني وكلهم موعود يا غافلا يا غافلا نزل الكتاب بوعده يا من شكرتم إنني لأزيد والشكر لا نطقا يقال تلفظا والشكر لا نطقا يقال تلفظا بلسان سال قلبه جلمود ألزم جوارحك الثناء وقل لها للسمع والبصر المديد حدود أما اللسان فصنه عن نطق الأمان أما اللسان ف فصنغ عن نطق الأذى عن كل عيب قوله مردود الصلاة والسلام عليك بالخلق العظيم وصفك الله صلاة والسلام عليك يا نبي الغفا يا غوث النبا يا من بالخلق العظيم وصفك الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الواحد الأحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا، ربا وشاهدا، أحدا وصمدا، ونحن له مسلمون. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ ضياء الناظر بعدما استمتعنا معه بفاصل من الأداية والابتهالات. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وجسادا هينة لينة بطاعتك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن صاحب العقل السليم هو الذي يعد الزاد ليوم الميعاد، وإن خير الزاد التقوى. والإيمان هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فعل ما أمرنا الله به وترك ما نهانا الله عنه. هذه هي التقوى، وبهذا يكون الإنسان من المتقين. وبهذا أيها المستمعون الكرام، وبهذا الإيمان يكون الإنسان من الآمنين في الآخرة، فإن من يثبت على التقوى إلى الممات يدخله الله سبحانه وتعالى جنته من غير عذاب، حيث النعيم المقيم. وقليل إخوة الإيمان والإسلام من يسلم من المعصية، ولكن العاقل من يسرع للتوبة من معاصيه ويبادر إلى نيل مغفرة خالقه وعفوه الكريم. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة زينب فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام وخطيب المسجد، تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا هو الذي يصلي عليكم